السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامجنا قصة حب. قصة النهاردة هي قصة الحب اللي بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته اللي ما شافهاش. تكلمنا مبارح عن حبه عليه الصلاة والسلام اللي اتملى بيه قلبه من ربنا سبحانه وتعالى، واللي أفاض بيه على أصحابه، وقعدنا نقول هم كانوا بيحبوه كده ليه وكانوا بيضحوا عشانه كده ليه. عرفنا امبارح هو اللي زرع الحب في قلوبهم فحفظ الحب صلى الله عليه وسلم. وكذلك احنا بنحب النبي، وكل واحد فينا يقول فداك ابي وامي يا رسول الله من غير ما نشوفه ولا نصلي وراه ولا نشكله احزاننا ما شفناهوش، لكن بنحبه كانه عايش جوانا، لانه عايش جوانا. واعلموا ان فيكم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واسمحوا لي النهارده قبل ما اتكلم على قصة الحب اللي بين سيدنا محمد وبيننا، احكي لكم قصة. اتقابلوا في الجنة مجموعة من اهل الجنة، مش كلهم من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم من اتباع النبي، بعضهم من اتباع الانبياء الاخرين اللي دخلوا الجنة مع انبيائهم وكلهم ورا النبي. الكل بيحب سيدنا محمد، لان باب الجنة يوم القيامة مش هيتفتح الا بايد النبي صلى الله عليه وسلم. اتقابلوا في احد اسواق الجنة واتفقوا مع بعض ان هم يزوروا سيدنا محمد في مملكته الشريفه في الجنه. كل واحد جايب هديه من الاسواق، وكلهم على قلب رجل واحد، متفقين بقلوبهم مشتاقين لرؤيه النبي. ويبداوا يصعدوا وقلوبهم سبقاهم اشتياقا عشان تدق على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصلوا فوق في الوسيله. الوسيله منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده، مكان مش في الجنة إلا الواحد بس، أعلى مكان في الجنة. ويخبطوا على أبواب مملكة النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الحب في الجنة، مملكة ما تشفتش قبل كده لا في الدنيا ولا في الجنة. مملكة سيد العالمين مليانة خدم، أطفال، ولدان مخلدين، وملائكة، الكل بيسعى في خدمة سيد الكون اللي عاش حياته كلها بل وأخرته بيسعى في راحة حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. ويفتح الباب بعد ما يخبطه واحد من الخدام ويسأله هو النبي موجود؟ ويرد هذا الخادم لا النبي مش موجود، احنا شفناه هو بيخرج من شوية. طب ممكن تسأله اهل البيت هو فين؟ ويروح هذا الخادم يسأل اهل البيت، وترد السيدة خديجة من ساعة ما دخل قصره وهو في حاجة شغلاه، وانا شفته وهو خارج من القصر. خرج النبي من قصره في الجنة، راح فين النبي؟ وقف القصة هنا، هنكملها في آخر الحلقة، لازم تفضلوا معانا، هتكمل القصة في آخر الحلقة. يلا نخش في موضوعنا، موضوع حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فكركم بحاجة في قصة حب يا جماعة، إن أصل كل حب طلع من قلب النبي لينا وللكون هو حب اتملى في قلب النبي من حب ربنا ليه، وكان دايما ربنا يبعث له رسائل أنا بحبك وبفضلك على العالمين. ولما اتملأ قلب النبي أفاض على سائر المخلوقات. رسالة النهاردة اللي ربنا اداها للنبي ان انا بحبك يا حبيبي اللي اتملى بيها قلب النبي ونالنا من جانب حب النبي بسبب الرسالة دي، ان ربنا دايما كان بيقول له يا حبيبي يا محمد كل معجزة وكل خير وكل تفضيل فضلت بيه حبيب الانبياء انا هجمعه لك كل واديه لك وزيادة. ان كنت يا حبيبي يا محمد سكنت ادم وزوجته اسكن انت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما، اذا كنت فضلت ادم على العالمين وسكنته في الجنة فانا نزلت لك الجنة في الارض يا حبيبي يا محمد. والحديث معروف لما نزلت الجنة للنبي نزل منها قطف العنب وهو بيصلي ومد ايديه وبعدين ما حبش ياكل قبل امته صلى الله عليه وسلم ورد هذا القطف الجنة ادم يسكنها وانت يا حبيبي صلى الله عليه وسلم الجنة تنزل لك. اذا كنت يا حبيبي يا محمد كلمت موسى في الارض وخليته بالعصا المعجزة يضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا فانا كلمتك في السماء يوم ما استدعيتك. ويا محمد يا حبيبي مش الحجر اللي هينبع منه المية ده من بين اصابعك الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. واذا كان سيدنا موسى طلب من ربنا رب ارني انظر اليك وربنا قال له لن تراني، لكن حبيب ربنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا من غير ما النبي يطلب استدعى للرؤية يوم المعراج كما قال سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة ان النبي شاف ربنا يوم المعراج. يا حبيبي يا محمد اذا كان ابراهيم الخليل وريته اشياء محدش شافها وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين، شاف الكواكب وشاف اشياء من الملكوت الخافي عن عيون الناس عشان يبقى موقن بالله، فانا خليتك تشوفني انا ملك الملك والملكوت سبحانه وتعالى. واذا كنت يا حبيبي يا محمد احييت لعيسى الموتى وكان ايده فيها الشفاء يبرئ الاكمه والابرص، فيا حبيبي يا محمد الميت لو دبت فيه الروح الطبيعي انه يتكلم، لكن انا احييت لك الشاه المشوية دبت فيها الحياة لما ايدك لمستها عشان تاكل والذراع المشي يتكلم. الطبيعي ان الميت لما يقوم ويصحى يتكلم، لكن مش الطبيعي ان مش بقى فم الشاه ده دراع الشاه هو اللي اتكلم واحيته ليك، بل احيت لك الجذع اللي كنت بتسند عليه يوم ما كنت بتخطب ولما سبت وقفت على المنبر عيط زي الاطفال كما في الحديث عيط الجذع حنينا اليك يا حبيبي يا رسول الله. شوفوا يا جماعة سيدنا سليمان ربنا سخر له الرياح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني كان سيدنا سليمان يركب الرياح الغدو يعني اول 3-4 ساعات في النهار تمشي بسرعة اكنه قطع مش 4 ساعات اكنه قطع شهر مسيرة الشهر، ورواحها شهر اخر 3-4 ساعات في النهار، الغدو اول 3-4 ساعات والرواح اخر 3-4 ساعات وهو راجع تمشي بسرعة شهر في 3-4 ساعات. ودي كان الملك اللي ربنا ادال سيدنا سليمان بجانب اشياء تانية. ولكن يا حبيبي يا محمد انت احب الي فسخرت لك البراق اللي في طرفة عين وادك بيت المقدس مسيرة شهور ثم عرج بيك الى السماء الى حيث لا يصل احد ونزل بيك والفراش لسه سخن كان دافي كما في الحديث لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم لبيته عليه الصلاة والسلام. يا حبيبي يا محمد الانبياء حبيبي لكن انت حبيبي الاعظم، فانا جمعت لك كل الكمالات وسخرت لك كل اللي ساعدتهم بيه واديته لك واكتر. اخذ النبي المعنى العظيم ده واتملى بيه قلبه وقال له يا من انت كريم يا رب يا اللي بتحبني يا رب انت فضلتني على غيري، الحب اللي انت مليت بيه قلبي وفضلتني بيه على غيري ده انا هاخده وفضل غيري على نفسي زي ما انت فضلتني انا كمان هفضل حبايبك اللي انت اخترتهم لأمة الاسلام وحب المسلمين كلهم اللي شفتهم من اصحابي واللي لسه ما شفتهمش. احنا يا جماعة امة النبي اللي النبي ما شافهاش نالها من حب ربنا للنبي جانب كبير، ربنا فضل النبي على سائر الانبياء فالنبي قال له انا هشكرك وفضل امتي على نفسي. اذا كنت يا رب يا حبيبي عزتني واكرمتني ورفعت شأني قدام ناسي واهلي وامتي أنا كمان هشكرك بحبهم وأكون أسعى على راحتهم، بل أفضل راحتهم على راحة نفسي، وأفضل سعادتهم على استقرار حياتي. هتعب عشان هم ينبسطوا لأنك أنت اخترتهم للإسلام، وأنا بحب حبيبك وبحبك اللي فضلتني. وهنا يا جماعة قانون النهاردة، قانون النهاردة إن فرحتي فرحة حبيبي. ده قانون من قوانين الحب اللي النبي تعامل بيه مع الناس، معنا إحنا. فرحة النبي فرحة حبيبه، حبيبه هي أمته صلى الله عليه وسلم. وهنا في معنى يا جماعة أنا إزاي ما كنتش بلتفت إليه، معنى الوحي وتحمل النبي مشقة الوحي عننا. في معنى مهم، معلومة مهمة، إن أغلب معجزات الأنبياء اللي ربنا اداها للأنبياء كانت مخلوقات، يعني ناقص سيدنا صالح وعصى سيدنا موسى، لكن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي القرآن مش مخلوق، ده كلام ربنا. وانت عارف المخلوق مش زي الخالق، ولما ربنا يتكلم عشان احنا نستقبل الكلام ده تركيبتنا ما تستحملش. مش فاكر لما ربنا قال لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ لو ربنا نزل القرآن على الجبل يندك، والجبل ده اقوى تكوينا منا احنا، احنا لحم ودم والجبل صخر شيء صلب ما يستحملش ان ربنا يكلمه. طيب يا رب انت بتكلم الناس، يعني بتنزل كلامك على الناس، طيب مين الواسطة اللي هيستحمل شدة الوحي دي علشان يوصل للناس بردا وسلاما؟ وصدق رب العالمين لما قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لدرجة ان السيدة عائشة كانت بتتكلم عن شعور النبي وإحساسه لما ينزل كلام الخالق على جسم مخلوق وعلى قلب مخلوق. كانت تقول كان سيدنا محمد يبقى قاعد معايا ولقد رأيته يوم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، والحديث في البخاري، ينزل الوحي الدنيا تلج ثم فيتفصد جبينه عرقا. الوحي ينزل يبدأ النبي يستحمل كلام ربنا سبحانه وتعالى ويتحمل، وانا مش عارف اوصف اكتر من كده، غير ان هو ازاي كان بيتحمل عظم الوحي ويفضل يعرق النبي لغاية ما الوحي يسيب النبي ثم سري عنه. لدرجة ان بعض الصحابة سيدنا زيد بن ثابت يقول في يوم من الايام كنت قاعد مع النبي وكل ده النبي بيتحمل الوحي بالنيابة عننا عشان يقوله لنا قرآن عذب غض طري من فمه الشريف، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ما كانش هيبقى ميسر على البشر إلا لما ينزل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين واضح وسهل، بس ينزل الأول على النبي. وزيد بن ثابت يقول كان مرة النبي قاعد معايا وإحنا قاعدين مربعين، القعدة المشهورة مربعين كده، فركبة النبي كانت على ركبتي ونزل عليه الوحي فثقلت قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا رجلي جاية تحتها حتى خفت أن ترد يعني تكتسر فلا أسير عليها أبدا، وجعاني جدا والنبي رجله بتتقل حتى سري عنه. الحمد لله رفع رجل النبي بعد ما الوحي نفع عنه. في يوم من الأيام سيدة عائشة تقول النبي كان راكب على الجمل، جمل حيوان ضخم وعظمه جامد قوي، فنزلت سورة من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالناقة كادت أن تكسر عظامها ثم بركت، والنبي مستحمل صلى الله عليه وسلم ويتفصد عرقا عشان بعد كده يقرأ علينا القرآن من قلبه وفمه الشريف، عشان إحنا ما نتعبش في استقبال القرآن اللي يهد جبال، لكن استحمل النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكرمك يا رسول الله يا اللي فضلتنا على نفسك، فضلت راحتنا على نفسك. عارفين يا جماعة النبي كان بيذبح في العيد بعد ما يصلي ويخطب يذبح شاتين، يعني مثلا خروفين، يقول هذا عن أمتي كلهم جميعا، أول شاه مثل الغلابة اللي مش قادرة تذبح، أنا هذبح بالنيابة عن كل واحد ما ذبحش. والخروف الثاني يقول وهذا عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم، ليفخر كل إنسان ما ذبحش ومش قادر يذبح ومعهوش فلوس، ليفخر إن الخروف بتاعك ذبحه لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي ما كانش بينسى أمته أبدا، ومخصوص مع أنه كان بيطلع فلوسه كلها لله مخصوص يجي في العيد ويشتري خروفين عشان يذبح واحد لأمتي كلهم جميعا ويذبح الثاني لمحمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد وتخيل في عز المشقة اللي كان بيتحملها النبي في الدعوة وتكذيب قريش لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعند قريش واستخدامهم لسلطتهم ويتجمعوا على النبي يؤذوه، وينزل جبريل يخير النبي بين أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا نبيا. يا محمد ربك بيخيرك، تحب تبقى ملك وتنشر الإسلام بسلطان وعز الملك، ولا تبقى عبد قريب من الناس؟ سيفكر النبي ايه الانسب لامتي مش ليا؟ من كام مليون واحد يطلع ملك، لكن اغلب الناس احنا بنسميهم عوام الناس، احنا عامة الشعوب، كم ملك فينا يا جماعة يتعدوا على الاصابع هو ملك او في كل بلد بيبقى فيه ملك؟ فيختار النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون مننا، مع ان الاريح له صلى الله عليه وسلم ان يكون ملك وينشر الاسلام بعز وسلطان الملك زي سيدنا سليمان، بس هو كده ممكن ما يبقاش قدوة للناس كلها، لان مش بل اغلب الناس مش ملوك. فيختار النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس، انا منكم وانتم مني، بل اختار ان اكون عبدا نبيا. وصدق رب العالمين لما اتكلم على حنية النبي وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، واحد منكم، بل من أنفسكم وأشرفكم، من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يزعل لو حد فيكم كذب، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص على مشاعركم وقلوبكم وهدايتكم وأخرتكم، ورحيم بيكم. فاختاروا أن يكون عبدا نبيا كسائر الناس، ولكنه ليس كسائر الناس، بل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا محمد مع انه، وهنتكلم بالتفصيل في حلقة قريب جاية عن حاله مع الفقراء، وجزء كبير جدا من أمة النبي حالهم مش ميسور، لان الشعوب مش اغلبها اغنياء، بل الاغنياء صفوة في المجتمع، واغلب الشعوب بتكافح. مع ان سيدنا محمد كما قال صحيح مسلم اوتيت مفاتيح خزائن الارض فجعلت في يدي، بل ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينزل سيدنا جبريل ويعرض عليه بامر من ربنا ان تسير بطحاء يعني جبال مكة معه ذهبا، او يفتح باب التوبة. جبريل نزل مكة قالت للنبي ورينا آية، ورينا آية ان انت مؤيد عندك قدرة خارقة تقلب لنا الجبال ذهب. فربنا قال له ماشي، قالب هو الذهب، بس انه مش هيؤمن بيك هيتعذب، ينزل العذاب ياخده، زي ما كده ما امنوش بناقد صالح اخدتهم الصيحة العذاب. فالنبي فكر يبقى الجبال معي ذهب، ولا ادي فرصة ويتفتح باب التوبة، لان ناس كتير من اللي شافت النبي مأمنتش بيه الا بعد ما النبي انتقل للرفيق الاعلى، وناس كتير من الناس للناس اللي هو احنا، من نفس الناس اللي شافت النبي وممكن يكونوا ما امنوش بيه، زي مثلا ناس من الطائف او ناس من بلاد كتير ممكن تكون شافت النبي وامنت بيه في حياته، لكن عسى الله ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله. اقلبه لك ذهب ولا افتح لك باب التوبه يوم القيامه؟ لا يا رب، خلي باب التوبه مفتوح للامه، وما تقلبليش الجبال ذهب فابقى اغنى الاغنياء ووريهم القدره الخارقه، لا خلي باب التوبه مفتوح عشان الناس تتوب وترجع لك ويخشوا في الإسلام، سواء في وجودي أو حتى لو ما كنتش شفتهم يخشوا في أمتي. صلوا وسلموا على سيد المحبين والمحبوبين، شوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. لو يسكن الحب القلوب ترسى على بر الندى، لو يسكن الكره القلوب يبقى الأمان عن أرض الدار. امتى كان وقت راحة النبي عليه الصلاة والسلام؟ امتى كان بينام النبي؟ امتى كان ممكن يتفسح صلى الله عليه وسلم ويروح عن نفسه؟ هي كانت سعادته وفرحته لما يشوفنا على خير، سواء اللي حواليه او قومه الذين لم يروهم. كان يقعد يلف على القبائل طول اليوم، واذا فرغ من الدعوه واللف على القبائل ينصب قدميه بين يدي الله. فاذا فرغت من الدعوه فانصب، ويقعد يدعي لنا صلى الله عليه وسلم، ويمضي زمن النوم من حياته كل ده عشان يبث طاقه حب، ويبث طاقه الامل وحب الاسلام وحب الجنه، ومن قبل لكل حب ربه وحبيبه في قلوب الناس عشان توصل للعالمين لغايه يوم القيامه. ويمضي زمن النوم، ويقعد النبي يصلي طول الليل، قم الليل الا قليلا، دعاء لنا صلى الله عليه واله وسلم. 6 أبناء يموتوا في حياه النبي، بناته واولاده، هم 7 ماتوا كلهم في حياته الا السيده فاطمه، وبالذات الـ3 أولاد القاسم الذي كان بيتسمى ابو القاسم، كنيا بالقاسم ابنه، وابراهيم وعبد الله، ماتوا في حياه النبي. فكان بيعيروه ان انت ابتر، يعني محدش هيفتكرك بعد موتك. لكن تخيل لما اللي بيحب ولاده يا جماعه وحد منهم يموت، يحب ان الناس تطبطب عليه وتواسيه مش تعايره ان عيالك ماتوا. تصور لما ينزل على قلب النبي كده صلى الله عليه وسلم واحد يقول له ان ولادك ماتوا، وشوفوا النبي الرحمه للعالمين ما بالك برحمته وحنيته على اولاده. ولا يوصف ان كان جوه النبي وهو بيفتكر اولاده، هم بيقولوا له انت ولادك ماتوا، وتتفتح ابواب السماء، وينزل جبريل على النبي ويقول له ربنا مش هيسيبك، ربنا جنبك، ربنا بيحبك، ربنا هيطيب قلبك بهديه، وربك عارف اللي يفرحك ويرضيك يا محمد. هو عارف ان اللي يفرحك ويرضيك حاجه مش ليك، هو عارف ان فرحتك فرحة حبايبك اللي هي امتك، مش هم قالوا لك يا ابتر يا ولادك ماتوا، طب انا هديك هديه يا محمد. الهديه دي هي مهر شخص النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، او النبي لن ينتفع به صلى الله عليه وسلم، لانه مقامه اعلى من كل هديه، ده هو هديه ربنا للعالمين. انا اعطيناك الكوثر، النهر اللي يوم العطش والشمس تبقى قريبه شبر من رؤوس العالمين، والنبي هيقف على رجليه صلى الله عليه وسلم. هدية من ربنا للنبي لحبيبه، لأنه عارف أنه بيحب حبيبه، بيفضل حبيبه على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. أقف يا رسول الله، أقف يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ثم تستريح، راحتي هي راحتكم وفرحتي هي فرحتكم يا حبيبي يا أمتي. أقف واسقي مليارات البشر اللي بيحبوك اللي جم على مدار التاريخ لغاية يوم القيامة. اقف يا رسول الله واستقبل كل مشتاق، وكل واحد بيحلم لما بنقعد في المساجد تحت أرجل المشايخ او نسمع في السرايا يوم ما النبي يسقي الناس بايديها، اللهم اسقنا من يد النبي شربة لا نظما وبعدها ابدا، كله جسمه يشعر والكل يتدمع بسبب الشوق للحظة دي، والكل مجهز هيقول له ايه وحشتنا بنحبك قوي، ويشرح صدر النبي، ربنا يشرح صدره لاستقبال المليارات. هيسقي الكبير والصغير والست والراجل والاسمر والابيض والعربي والاجنبي اللي مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، والكل عايز يبوس ايد النبي ورجل النبي ويحضن النبي ويقول له بحبك انت وحشتنا. ويقف النبي الوقفه الطويله صلى الله عليه وسلم، مع ان ده يوم راحته، انت تعبت قوي في الدنيا. امتي امتي، الكلمة اللي ما كانتش بتفارق قلبه ولا لسانه، كان عايش في جماعة بعد ما كان عايش عشان ربه حبيبه الأعظم، كان عايش عشان راحتنا يا جماعة، على راحتنا. أنا مش هستريح، هستريحوا أنتم، الله أعلم هيقف قد إيه عشان يسقي مليارات المحبين. ويلا ننتقل بعد الحوض عشان نعدي من آخر خطوة، اللي هيعدي منها هيخش الجنة، واللي مش هيعدي منها مش هينفعه اي حاجة قبل كده. يلا نعدي من فوق النار على الصراط اللي احد من السيف وادق من الشعر، وسيد الاولين والاخرين هو اللي قال انه اول واحد هيعدي من على الصراط، وهو الاول في كل شيء في الدنيا والاخرة صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن انا مش هستريح دلوقتي. قال صلى الله عليه وسلم وهو بيحكي عن الصراط كلمة تخلي القلب يطير من الفرحة والطمأنينة، قال ونبيكم قائم على الصراط. نبيكم دي يا جماعه محتاجه وقفه. عارف لما يكون في واحد صاحبك انت في حته مثلا يعني انت مسؤول عنها او انت رئيسها، تقول له بس تعالى وهتلاقي صاحبك موجود اللي هو انت يعني، تقول له بس انت تعالى لي واسأل على صاحبك حبيبك مش هيسيبك، انا مش هسيبك، انا اللي مسؤول عن المكان ده. النبي بيقول لهم مش ورسول الله قائم على الصراط ونبيكم حبيبكم اللي مش هيسيبكم، انتوا فاكرين هيسيبكم يوم القيامه؟ فانا بحبكم ونفسي اقولها من قلبي اكتر من نفسي، وراحتكم وفرحتي هي فرحتكم. ويقف النبي يعدي الناس، يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم، وتعدي الناس ومحدش مسموح له يخش الجنه لان مفيش حد هيحرك حلق الجنه ويخبط عليها الا سيد العالمين عليه الصلاه والسلام. مش مسموح الجنه تتفتح الا طلعته وطلته عليها صلى الله عليه وسلم، ويروحوا ويجي النبي ويفتح ابواب الجنه، وتتجمع الصحبه في سوق من اسواق الجنه، فاكرين القصه، ويروحوا علشان يزوروا سيدنا محمد ويصعدوا الى الوسيله مكان النبي صلى الله عليه واله وسلم اللي كان دايما بيقول انها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو الله ان اكون انا. ويطلعوا فوق فوق فوق ويروحوا للمملكه. اذا كان الجنه بتاعت عوام الناس فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اما المملكه سيد العالمين عامله ازاي؟ خبطوا على الابواب والخدام يقولوا النبي مش موجود. طيب يا امنا يا خديجه اين رسول الله؟ مش موجود. فتح باب القصر ومشي. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فاستاذن على ربي في داره. حديث ده نص البخاري. فاستاذن على ربي في داره فيؤذن لي، فاذا رايت ربي خرجت ساجدا. فربنا يقول له ارفع محمد وسلطعت واشفع تشفع. يا رب احنا دخلنا الجنه واحنا ملايين او مليارات، بس في ناس بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، اعمالهم الوحشه السيئات كانت اكتر من الحسنات ودخل النار. ممكن تسمح لي بحبك ليا وحب ليك اروح اطلعهم؟ نص صحيح مسلم فيه اشاره ان النبي هيروح لغايه النار ويخش يجيبهم. فربنا ياذن له ويقول له بس شويه منهم حدا، ويروح النبي عند النار. جماعه النبي ملكه العظيم اللي في الجنه ما شغلوش عن حبايبه اللي دخلوا النار. ملكه العظيم اللي في الجنه اللي ما يتوصفش وما حدش يقدر يوصفه، احنا مش عايزين نوصف الجنه نفسها. اما الملك النبي ما شغلوش عن الناس اللي في يوم من الايام صلوا عليه ولو مره، لكن اعمالهم الوحشه كانت كتير صلى الله عليه واله وسلم، او ادوا هديه زي احباب النبي اللي هنقرا لكم النهارده كميه الهدايا اللي اتبعتت على الموقع هنقرا لكم النهارده. ويروح النبي يطلع ناس من النار، بس لسه في ناس شفتهم وانا خارج لسه في النار. يا رب طب معلش، فاستاذن على ربي في داره فيؤذن لي، فاذا رايت ربي خرجت ساجدا. محمد ما تسجدش يا محمد، ارفع راسك، انت ياما سجدت وسوف تعطى واشفع تشفع. يا رب طب في ناس وانا خارج شفتهم راحتهم. ويحد له حدا يروح يجيبهم ويرجع، برضه في شويه في شويه كمان لسه موجودين. فاستاذن على ربي في داره، واول ما اشوف ربنا اسجد يا محمد قوم قوم يا محمد وسوف تعطى واشفع تشفع. في شويه يا رب كانوا لسه هناك في النار شفتهم. المره الثالثه والنبي خارج يشوف حبه صغيرين لسه متبقيين قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله مره في حياتهم قالوها ودخلوا بها الاسلام. روح عند ربنا فاستاذن على ربي في داره فيؤذن لي، اسجد لربنا بحبه بحب ربنا. يا رب اللي في النار يا محمد طلعهم. قال فاخرجهم فلا يبقى، نص البخاري، في النار الا من حبسه القران، يعني الكافر اللي مش مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. نص الحديث بيقول ان كل مسلم النبي مش هيسيبه اللي دخل النار من المسلمين يعني الا لما يطلعهم صلى الله عليه وسلم. لن يبقى من وراء ايد النبي الشريفه في النار الا الكفار وبس، من حبسه القران، اي كلام ربنا قضى ان هو مخلد في النار لانه كافر بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يبقى الا من حبسه القران. وياخذهم النبي ويلقيهم في نهر اسمه نهر الحياه، ويطلعوا من بعد ما يلقوا في نهر الحياه ويعيشوا في الجنة ببركة حب النبي اللي راحته وفرحته هي فرحتنا صلى الله عليه وسلم. عاش وهو مش نسينا. لدرجة ان اقول لكم حاجة قبل ما ارى لكم حبايب النبي عملوا ايه. تتصوروا يا جماعة كل قبور المسلمين الصالحين حتى من الجنة روضة من رياض الجنة، ما بالك بقبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث في البخاري ان سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل خدوا النبي وفرجوه على نعيم القبر وعذاب القبر وفرجوه على قبره، فقال انا عايز اخش، وقالوا لا لسه انت ما جاش وقت انتقالك للرفيق الاعلى عشان تخش في قبرك. فاذا كان عوام المسلمين الصالحين قبورهم حتى من الجنه، اما القبر النبي عامل ازاي؟ تحب تستمتع باي لون من النعيم يا محمد يا حبيبي في القبر؟ امتي يا رب كل واحد يصلي ويسلم عليا خليني أسمع وهرد الصلاة والسلام عليه. لله ملائكة سياحين ينقلون الصلاة والسلام إلي، حديث مشهور. قاعد في مصر، قاعد في أمريكا، قاعد في أستراليا، قاعد في أي حتة، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ياخد الملك جري بيحب النبي، فاكرينك بيحبوك بيصلى عليك فيرد الصلاة والسلام. خد بالك لما أنت تقول يا رب صل على النبي، كلمة صلي على محمد أو سلم، يمكن سلم محمد صلى الله عليه وسلم معروف إن ربنا يسلمه من كل شيء، لكن صلى الله على محمد العلماء اتكلموا في تفسيرات كتير لها، منها إنه يرفع شأنه صلى الله عليه وسلم وإن يعظم قدره صلى الله عليه وسلم. فأنت النبي مش محتاج دعاء، نحن اللي محتاجين نصلي عليه. وشوف بقى لما تطلع من قلب النبي لما يرد لك يا رب صلي على حبايبي يا رب، مش ربنا قال هو الذي يصلي عليكم يعني يرفع شأنكم ويسامحكم؟ ببركة دعوة النبي لأمته هو في قبره 24 ساعة في المسجد النبوي، الناس عمالة تزور قبر النبي ويسلموا على النبي، و24 ساعة على مدار الكرة الأرضية لغاية يوم القيامة الكل بيصلي بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختار في قبره انه يرد السلام. يا سلام لما النبي يدعي لك وانت بتصلي عليه، تخيل لو صليت على النبي 1000 مرة في اليوم وكل هو شوية يقول يا رب طب صلي وسلم عليه زي ما صلى وسلم عليا. ده حال النبي، يا رسول الله إنك لفي شأن ونحن في شأن، فأحنا منك نصلي عليك عليه الصلاة والسلام. هدايا كتير اتبعتت للنبي، وأنا مش هقول إن الهدايا دي مبعوثة للبرنامج ده كله عشان النبي عليه الصلاة والسلام، فحب النبي اللي كان بيحبنا صلى الله عليه وسلم ويحب راحتنا أكثر من راحته. شوف أنا أرى لكم فكرة أحباب النبي إزاي الناس تفعلت في المنتدى، وإزاي بص في مختلف الحاجات اللي ممكن حد فيها يرضي النبي. يقولك إيه، أنا إن شاء الله نويت من أتحج الحجاب كويس، وكمان هحج بقلبي. جميل قوي، بعد ما ألبس الزي الشرعي اللي يرضي النبي لو شافني بيه هحج بقلبي عن كل شيء يزعل النبي صلى الله عليه وسلم وتزعل حبيبي، وأكون مثال البنت الملتزمة المبتسمة في كليتي. ربنا يتقبل. انا سامحت اللي ظلمني عشان خاطر النبي، زي الشافعي كده لما قال انا هسامح كل حد عشان ما نجيش نتخانق يوم القيامه، عايز حق يا رب والنبي يشوف مين اللي اتخانقوا مع بعض يوم القيامه، طب عشان خاطر النبي ما يزعلش هسامح كل اللي مزعلني. عرفت ان انا هنصره لما اعرف سنته واطبقها في حياتي، فابتديت اتعلم الاحاديث، نطلب العلم الشرعي عشان كل ما نعرف النبي نحبه اكتر ونعرف ربنا نحبه اكتر. انا اللهم صل على النبي، انا هترك العصبيه وسأهجر إن شاء الله المسلسلات المدبلجة نهائيا يا رب، عقبال بقيت المسلسلات. أنا هرسم ابتسامة على وجه كل محتاج، هغير نفسي وأعرف ديني وأعمل خير. ربنا يفرح بكم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا بقرأ لكم حاجات تتعدى على الصوابع من مئات المشاركات. قررت إن أنا أتحجب قريب إن شاء الله النهاردة، هذا الخميس كما في الحديث بتعرض على النبي الأعمال، ولو مش بتعرض على النبي عليه الصلاة والسلام بترفع لربنا النهاردة. فهي مش هتنام لما تتحجب إن شاء الله، وربنا يبدل كل لحظة قبل الحجاب حسنات. قررت المواظبة على السنن والمحافظة على الابتسام ومش هسمع أغاني. بعض الناس بيشاركوا المشاركة الجميلة دي. عايز أفرح النبي، اتعلمت تجويد وقررت إن أنا أحفظ ولادي في المدرسة عشان أنا بدرس للحضانة. جميل قوي، ربنا ينشر القرآن اللي يسره على قلب النبي ولسانه على قديم الناس اللي بتحب النبي السلام. انا مش هرمي زباله في الشارع، دي جميله جدا لان هو اللي علمنا كده. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان إماطة الأذى عن الطريق صدقة؟ هو اللي دب علم فينا كل خير وكل جمال عيننا تقع عليه، ان الله جليل يحب الجمال. ما عرفناهاش الا لما النبي قالها لنا صلى الله عليه واله وسلم. هنصره برؤيه الجانب الايجابي في الناس، هبص للناس نظره حب، نظره حلوه. صلى الله عليه وسلم، انا ههدي نجاحي، نجاح السنه دي او اللي جايه او بعدها او قبلها، لرؤيه النبي عليه الصلاه والسلام. هو على فكره هيفرح، هيفرح لما يشوفك بترسل البسمه على وجوه ابوك وامك اللي يفرحوا نجاحك بنجاحك، وهيفرح كمان لما يشوف المسلمين هم اللي بيسودوا ويقودوا الارض، ومش هتيجي الا بالنجاح والاتقان. هنصر النبي، مش هخاصم حد ولا زعله، وهعتذر لما اكون غلطانه، وعمري ما هزعل امي. ربنا يحسن اخلاقنا، لان النبي جه عشان الاخلاق صلى الله عليه واله وسلم. هعمل دراسات عليا علشان افرح النبي، ربنا يتقبل، مش هكتفي بدراستي بس. ايوه كده، ايوه كده، احنا المتميزين يا رب، زي ما كان النبي اميز مخلوق في الكون، احنا كمان نكون وراه عليه الصلاه والسلام على خطى الحبيب عليه الصلاه والسلام. غيرت كتير من طبعي، انا كنت عصبيه ونرفوزه، وكمان كنت بطئنس من اصحابي، ودلوقتي بحاول اسيطر على تصرفاتي مع اهلي واصحابي وزمايلي في الكليه عشان ما زعلش حد مني، وكنت بقيت اجتماعيه اكتر. الود اخلاق النبي، بص هتبص في عيون الناس وتصرفاتهم هتلاقي، واعلموا ان فيكم رسول الله. محمد صلى الله عليه وسلم وان كان انتقل للرفيق الاعلى، لكنه ما ماتش في قلوبنا. احنا بنحب النبي وهننشر سيره النبي وجمال قلب النبي في العالمين. هتشوفوا اتباع النبي واحباب النبي ماشيين في كل حته ان شاء الله، بعد قصه حب اللي هتدب حب النبي في قلوبنا، والحب تجاه كل شيء زي ما كانت عيونه بتحب كل حاجه وقلبه صلى الله عليه واله وسلم. رسالة تانية بتقول سأتفوق إن شاء الله في اختصاصي علشان ده يكون نصرا للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا عملت حملة على فيسبوك اسمها نصرة النبي، ووزع فرائض دينية على سائق السيارات الأجرة. حلو، جميل جدا. في حاجات مختلفة في حياتك اللي أنا محتاجينها. هفرح النبي إن أنا هقف جنب كل محتاج، وهقطع التلفزيون، مش كل التلفزيون طبعا، عايزين نقطع الحاجات أولا عشان في حاجات كتير ملهاش معنى. واحد بيشوف التلفزيون، معلش انا اسف يعني، انا هستغل الهوى ان انا في رمضان الواحد بيشوف حاجات كتير تلفزيون، كلام مش مرتب جنب بعضه، وبعد ما تخلص تحس انك انت ما استفدتش اي حاجه، وفيها الفاظ بذيئه، وفي نفس الوقت تحس قلبك مقبوض، وبعدوك عن حلاوه الصيام وحلاوه ان انا فاكر ربنا. ففي التلفزيون حاجات حرام وحاجات مش مفيده، وفي حاجات مفيده. هنبعد عن اللي مش مفيد، وهنبعد عن الحرام، وهنخلينا مع الحاجه اللي تعلمنا حاجه حب النبي صلى الله عليه وسلم، واي حاجه مفيده النبي يحبها ويحبنا نتفرج عليها. هنصر النبي باتقاني واخلاصي. انا هبطل تشاؤم وادور على شغل. ايوه ده يفرح النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب فاحتطب زي ما كان بيوصي صلى الله عليه وسلم. انا قررت ان انا اضيف نيه جديده لرمضان، قررت ان انا اضيف نيه رمضان ده، هحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كمان هيحبك او هيحبك يا صاحب الرساله، لان قلبك ما يتفتحش ابدا يا احباب النبي لحب النبي الا لما ربنا يحبكم، وبعدين يفتح قلوبكم لحب حبيبه، لان كل عمل بين الرد والقبول الا الصلاه على الرسول، كل عمل بين الرد والقبول الا حب الرسول. مهما كنا عصاه، مش عارف منافقين، حاجات مش عارف ايه، بس بحب النبي او بصلي على النبي ربنا يقول لي لا، مش هصلي على النبي، يا رب صلي على النبي ربنا يقول لي لا. مهما كان حالي اقول يا رب صلي، ربنا يصلي على النبي ويصلي علي انا كمان، من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشره. نستني مشاركاتكم على mustafaasmi.com مع احباب النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيحبنا اكتر من نفسه. قانون النهارده فرحتي، فرحه حبايبي. بكره هنتكلم عن حب النبي للكائنات صلى الله عليه. اشوفكم بكره، السلام عليكم ورحمه الله. لما الحبيب عن طريق فات الله.